أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى مع المسألة الأخرى التي تفرع عنها المصنف، التي تفرع بها عن كلام المطلق والمقيد، وهي مسألة الزيادة على النص، هل تعتبر نسخا أم لا؟ هذه المسألة إخواني من المسائل الفقهية المهمة، أو المسائل الأصولية المهمة التي بنت عليها كثير من الأحكام الفقهية. قبل الكلام فيها لابد من بيان أمرين مهمين. أولا، ما المراد بالنسخ عند أهل العلم؟ ثانيا، ما المراد بالبيان عند أهل العلم؟ خلاص؟ أولا نبدأ بالقرية الثانية، البيان عند أهل العلم. البيان عادة يكون للمجمل، رب العالمين يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنا لا أدري كيف أقيم الصلاة ولا أدري كيف أؤتي الزكاة، ده اسم نص إيه؟ مجمل. أنا عندي إيجاب الصلاة، إيجاب الزكاة واضحة بالنص. طيب كيف أؤديها؟ أنا لا أدري. بيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. رب العالمين يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. بيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم. واضح كده؟ ده اسم نصوص مجملة، وجاءت السنة دي فبينت هذا المجمل. لا إشكال عند جمهور أهل العلم إن بيان المجمل بحديث الأحاد بيان تفصيلي ولا يعد نسخ، حتى جمهور الحنفية، يعني الببرتي في العناية يقول وبيان المجمل مضاف للقرآن لا لنص الأحاد. وبيان المجمل مضاف للقرآن لا لنص الأحاد، يعني إيه؟ يعني المجمل ده مفتقر للبيان، فلما بينه بنص الأحاد كأني بينته بالقرآن، ده بيان مش هيكون عليه نسخ. ماشي؟ فجعل أي بيان من أحاد لمجمل في الكتاب والسنة ده إيه؟ بيان. واضح؟ أما بقى القاعدة دي بهذه الطريقة، يرد عليها لوازم ولا لا يرد؟ ده أمر تاني. أما يرد عليها لوازم، نعم، رب العالمين يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، ده مجمل، المفترض بيان السنة لهذا المجمل تكون مضافة للقرآن، فأقول يطاف بالبيت العتيق بأن يجعل البيت العتيق على يسار الطائف ثم يطاف بالبيت سبعا وخلاص، يبقى مضاف للقرآن، يبقى هذا فرض كالقرآن كما يقول الببرتي، لكن هم يقولون غير ذلك، يقولون بيان القرآن للسنة هنا زيارة على لفظ القرآن ولا يؤخذ منها إلا الوجوب، وعلى هذا لو طاف والبيت عن يساره آثم والطواف صحيح، ولو طاف أكثر الطواف آثم والطواف صحيح. بكل نسيتهم القاعدة، هذا يلزمه إما أنهم يتخذوا عن القاعدة أو يقولوا بالإيه؟ بالقاعدة والطرق. لكن هذه القاعدة بهذه الطريقة لا إشكال عليها، لا غبار فيها. واضح؟ يبقى عندنا القضية الأولى نظريا متفق على نظريا، ننتبه لأن كلمة عمليا الحنفية بيخالف فيها، مع أنهم إيه؟ اتفقوا مع الجمهور عليه، لكن هذه في بعض المسائل إلزامات. وإحنا قلنا إن عادة قواعد الحنفية تتلائم مع مسائل المذهب، قد يكون في المذهب قال هذه العبارة أو هذه أو تلك العبارة لبيان شيء آخر. خلاص؟ هذه قضية. طيب عند البيان لو جاء من السنة لما يعده الناس من الممكن أن يتعبد به، يعني لشيء تفصيلي. عند الحنفية يقولون لا، ده زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ولو نسخ هنا بيرفع ما كان في النص من اجزاء. قولوا ازاي هالكلام؟ وضح لنا بمثال. انا اوضح بمثال واضح جدا يا اخوان. رب العالمين يقول، يعني العالمين يقول الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد ولا تاخذكم بهما رافه الى اخر الايه. ليس في هذا النص التغريب. زياده التغريب على 100 جلد عند الحنفيه نسخ. عند جمهور اهل العلم يقول لك لا مش نسخ، وساقول لك لماذا بعد ذلك. طب لماذا انتم تقولون هذا؟ يقول هذا النص مفصل، وده بيان عليه زائد، فرفع اجزاء النص. يعني ايه رفع اجزاء النص؟ يعني كان يجزئ جلد 100 جلد، رفع اجزاء النص. واضح؟ تعال، يبقى هو الان رفع اجزاء النص لماذا؟ لانه زاد جزء. زاد ايه؟ جزء اللي هو التغريب، جزء من الحكم الشرعي، لان الحكم الشرعي مركب من امرين ركنين فيه الجد مع التغريب. بيقول له حضرتك زودت لي جزء فرفعت لي اجزاء النص، اذا هذا نسخ. النسخ ده سننظر ان كان حديث احد ولا متواتر يساوي هذا المتواتر. جميل. يقول ناخذ مثال اخر. رب العالمين يقول فاقرأوا ما تيسر من القران. فاقرأوا ما تيسر منه، وهذه في الصلاة. جميل. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يبقى كل ما تيسر مجزئ في الصلاة. وعلى هذا هم بيفسروها بواحد من الأشياء. إما أنه يقرأ سورة قصيرة، هذه مجزئة، أقل ما يجزئ عنده. أو ثلاث آيات مجزئة. غير لا لا، هي أي شيء من دول، ما لهمش دعوة بالفتح. سورة مجزئة في الصلاة، أو ثلاث آيات، أو آية طويلة زي آية الدين مثلا، آية طويلة، أو ثلاث آيات قصيرة، أو سورة الفاتحة. لو فعل واحدة من دول أصبح مجزئة. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أقول له بكف. هذا النص الذي أتيتنا به متواتر ولا أحد؟ أقول له أحد. أقول جميل، هذا الأحاد جاء على نص مفصل هيرفع الإجزاء عن الثلاثة الأولى، إذا هذا نسخ. والنسخ لا يكون إلا من متواتر لمثله. متواتر ده مش متواتر، الله أمال إيه؟ أحاد. إذا هيكون القاعدة المعروفة عندهم، هيكون ما دام ليس متواترا وهو نص أحاد وكان قطع الدلالة على قراءة الفاتحة، احنا بنتزحزح بيه، لا نقول بالركنية لكن نقول بايه؟ بالإيجاب. ده واجب وليس ركن. الذي لا يقرأ الفاتحة تجزئه الصلاة. الذي لا يقرأ الفاتحة تجزئه الصلاة. ويأتي. طيب. يأتي مثلا بحديث إنما الأعمال بالنيات مع الوضوء. كل أجزاء. واضح؟ يبقى عنده النص الذي يستطيع العمل به، يعني مبين، واتى عليه نص اخر مستقل منفصل من الخارج، يقول لك هذا نسخ. وعلى هذا لهم قواعد في النسخ، ان النسخ يكون من المتواتر للمتواتر، ومن الاحاد للاحاد، او من المتواتر للاحاد، لكن لا يكون من الادنى للاعلى، يكون من المساوي او من الاعلى للايه؟ للادنى. واضح كده؟ عند جمهور اهل العلم يقول لا، هذا بيان. يقول لماذا سميته بيانا ولم تسميه نسخا؟ يقول انا رفعت الحكم الشرعي، انا لم ارفع الحكم الشرعي، امال عملت ايه؟ بينت ان هذا الحكم الشرعي غير مكتمل الا بكذا او كذا، وهذا الحكم الشرعي لما جاء ما حدش عامل بيه على ما تقول انت، يعني ما حدش قرا غير الفاتحه وكانت مجزئه لي عشان اقول لا لما النبي قال كذا يبقى عايق. لا، ده هذا النص جاء نصا عاما، وبعدين جاءت المصطفى السنة فخصصته. تخصيص السنة بيان للمراد بهذا العام، لأن احنا قلنا احنا عندنا الألفاظ ثلاثة أنواع، عام أريد به عمومه، عام أريد به الخصوص، عام مخصوص. اللفظ اللي بيأتيك عندك لفظ وحكم، لفظ وحكم. العام الذي أريد به العموم يبقى اللفظ عام والحكم عام. العام الذي أريد به الخصوص اللفظ عام والحكم خاص. العام المخصوص اللفظ عام والإيه؟ والحكم مخصوص بإيه؟ بمخصص خارجي. وضحت ولا لا؟ هو بيقول لك إن هذا تخصيص وليس بيانا وليس نسخ. تعال بقى نروح لكلمة نسخ. ما معنى كلمة نسخ؟ النسخ معناها رفع الحكم، لأن النسخ يا إخواني لا يكون إلا للأحكام ولا للأخبار؟ للأحكام. النسخ لا يدخل على الأخبار. النسخ لو دخل على الأخبار يكون كذب. النسخ لو دخل على الأخبار يكون كذب، لأنك بتقول حدث كذب، ما يجيبش لا ده ما حدث، ده معناه تكذيب للخبر الأول، إما بقى تكذيب أو استدراك أو بيان وهم، لكن لا يسمى إيه؟ تخصيص. وهذا محال على الله عز وجل. يبقى إذن أنا عندي الناس رافع حكم، يبقى الناس خاص بالإيه؟ بالأحكام. والنسخ لما بيأتي بيبين أن هذا الحكم كان مرادا في وقت دون وقت، سواء عمل به في الوقت الأول أو لم يعمل به، خلاص ده اسمه ناس رفع الحكم. واضح؟ ولذلك العبارة المشهورة وإن كان عليها استدراكات لأهل العلم لكنها واضحة، النسخ للأزمان والتخصيص للأعيان. النسخ بيجي يعمل إيه؟ بيخرج زمن، يقول هذا الحكم كان مراد في هذا الزمن وغير مراد في هذا الزمن، والتخصيص بيخرج بعض الإيه؟ بعض الأعيان. واضحت ولا لا؟ جميل. القاعدتين دول واضحوا. بعد ذلك كلمة الزيادة على النص أو القاعدة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو تخصيص؟ هتكون سهلة لو القاعدتين دول إيه؟ وضحوا في الأذهان، لو انضبطوا في الأذهان. ماشي. إحنا عندنا القضية اللي مفترض مجمع عليها نظرياً، انتبه لكلمة نظرياً، عملياً الحنفية دخلوا مع الجمهور ثم خالفوا القاعدة في بعض المسائل، ده عملية. إن البيان من حديث الأحاد للمجمل يلحق الإيه؟ يلحق المتواتر، نص القرآن، يقول لك يضاف إلى القرآن. ماشي؟ طيب. ابتداء حنفي شيخ؟ نعم. حنفي؟ مين؟ البابردي. البابردي حنفي، ده علم من أعلام الحنفية. نعم. المتأخرين. مهم جدا يا إخواني في أصول الحنفية وأصول غيرهم أيضا، بس أصول الحنفية بالذات، إن يكون القارئ في أصول الحنفية له اطلاع واسع على مسائل المذهب. لأن أصول الحنفية ما بنيت إلا على مسائل المذهب، ولذلك اللي عنده اطلاع على مسائل المذهب بيسهل عليه معرفة مسائل الحنفية واستثناءات الحنفية التي عندهم وما يلزمهم أن يقولوا به ولم يقولوا به. مهم جدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الزيادة على النص تعتبر نسخا أو لا؟ هو هذا العنوان. يعني زيادة على النص هل هي نسخ ولا بيان؟ يعني انا لو رفعت كلمة اولادي هتبقى ايه؟ ام بيان. الزيادة على النص نسخ ام بيان؟ وضحت ولا لا؟ يقول رحمه الله تعالى: الزيادة على النص اما ان تقول مستقلة بنفسها او لا. يعني ايه مستقلة بنفسها؟ يعني جاءت بنص اخر. ماشي. طب يعني ايه غير مستقلة بنفسها؟ متصلة بنفس النص. يعني متصلة بنفس النص. فإن كانت مستقلة بنفسها فإما أن تكون من غير جنس الأول، هي مستقلة هي، خلاص كده؟ هل هي من جنس النص الاول ولا تختلف عن الجنس؟ يعني ايه كلام مش فاهم؟ يعني الصلاه والزكاه دول جنسين ولا جنس؟ جنسين. لكن الصلاه والصلاه جنس واحد. ماشي. يبقى لو كانت مستقله على النص اما ان تكون من جنس واحد واما ان تكون من جنسين. هيختلف الحكم. نتيجه بس للكلام. واضح كده يا اخواني؟ يبقى الزياده على النص اما مستقله واما غير مستقله. مستقله يعني ايه؟ يعني جاءت في نص اخر مستقل. يعني جاءت في ايه قرانيه وجاءت في ايه قرانيه اخرى في الكتاب في سوره اخرى او في موضع اخر. طيب ماشي كده اسمها ايه؟ مستقله. جاءت في الكتاب وهذه جاءت فين؟ في السنه. اسمها ايه؟ مستقله. زياده على النص مستقله. اعطي امثله. اعطي امثله توضح. قال حرمت عليكم الميتة والدم. دي سورة الايه؟ المائده. طيب كل اجل فيما اوحي الي محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. هنا الدم وهنا دما مسفوحا. الزياده دي انا عندي زياده مسفوح مستقله ولا غير مستقله؟ مستقله. لماذا؟ جاءت في ايه اخرى من الكتاب. دي آية ودي إيه؟ ودي آية أخرى. واضح؟ فهذا النوع الأول مستقل. طب ده من نفس الجنس ولا من جنس آخر؟ من نفس الجنس. الدم والدم. وجاءتني بزيادة أخرى اللي هي إيه؟ كلمة مسفوح. ماشي؟ قال فإن كانت مستقلة بنفسها فإما أن تكون من غير جنس الأول. خلاص؟ يعني إيه من غير جنس الأول؟ ده حكم ولا إيه؟ حكم آخر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آدي آية. كتب عليكم الصيام. دي آية أخرى. ودي زيادة على دي. لكن زيادة مستقلة ولا غير مستقلة؟ مستقلة. قال وذلك كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة. رب العالمين أوجب الصلاة وبعدين أوجب الزكاة. ماشي كده؟ الزكاة أوجبت في العام الثاني لهجرات النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة وجبت الخمس الصلوات الخمس. مش جملة الصلاة. قبل الصلاة الخمس كان في صلاة. لكن هنتكلم عن صلاة الايه؟ الخمس. الزكاة الآن في العام الثاني للهجرة والزكاة في يوم المعراج. أو في ليلة المعراج. الصلاة في ليلة المعراج بينهم وقت. يعتبر نسخ. لا ليه؟ ليس من جنس زيادة مستقلة. قال فليس بناسخ بلا خلاف. وقال في المحصول. المحصول ده عدد من الكتب. أشهر الكتب التي سميت بالمحصول كتابين مهمين جدا الاثنين. المحصول للفخر الرازي والمحصول لابن العربي والاثنين في أصول الفقه. لكن لو ذكر المحصول بينصرف الذهن مباشرة لإيه؟ لمحصول الفخر الرازي. على أهمية المحصول لابن العربي لكن هو دون بكثير محصول مين؟ الفخر الرازي. واضحك؟ وقال في المحصول اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون نسخا للعبادات. الكلمة اتفق دي نقل الإجماع. وقال في إرشاد الفحول. مين اللي قال في إرشاد الفحول؟ شوكان. الشوكان. وددت أن كل ناقل عن الشوكان ينقل قبل ذلك قول صاحب البحر المحيط. يقول ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحد من أهل الإسلام. انتبه. هو زاد الآن في كلمة الإجماع. الأولى اتفق العلماء قد تنصرف إلى علماء الأصول وقد تنصرف إلى المجتهدين. لكن هو نسب هذا الإجماع لإجماع الإيه؟ العامة. إجماع العامة أقوى من إجماع الخاص. مع إن المعتبر في الإجماع هم مين؟ الخاص. لكن لما يكون الإجماع إجماع عامة هو أقوى. لأن اتفق العامة مع مين؟ الخاص. قال معلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحد من أهل الإسلام. طب لماذا؟ قال لعدم التنافي. مفيش تنافي بين هذا وإيه؟ وذاك. وقال في روضة الناظر. مين اللي قال في روضة الناظر؟ ابن قدامة. كتاب روضة الناظر يا اخواني هو اختصار جيد لكتاب المستصفى للغزالي، ماشي. ومع ذلك زاد عليه ابن قدامة كثير من مسائل التي ينفرد بها الحنابلة، واستدرك على الغزالي في هذا الكتاب دون أن يذكر أنه قد استدرك، ماشي. يبقى كتاب روضة الناظر اختصار للمستصفى، ولذلك لما بيأتي روضة الناظر ويستعصي على بعض الطلاب كان يسألني، لأنه كان يدرسه في المملكة، روضة الناظر، أقول له خلي في إيدك المستصفى. الغزالي شو صعب الحياة؟ آه اسمه الغزالي؟ الغزالي يعني. خلاص كده يا أخواني؟ أقول له خلي في إيدك إيه؟ المستصفى. عبارة المستصفى عبارة مفتوحة، هي أرشق وأجمل من عبارة روضة الناظر. خلاص؟ قال: وقال في روضة الناظر لأن النسخ رفع الحكم وتبديله. طيب هنا قال: ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وإجزاؤه، ماشي. ده إيه يا إخواني؟ لو عندي زيادة مستقلة من غير الجنس، ماشي. النوع الثاني بقى، قال: وإما أن تكون من جنسه، الزيادة من جنس الإيه؟ الأول. قال: كزيادة صلاة على الصلوات الخمس. أنا عندي خمس صلوات كتبهن الله عليه، لو افترضنا أن عندنا صلاة زائدة، هل هذه الصلاة الزائدة تعتبر نسخ؟ قال: فهذا أيضا ليس بنسخ على قول الجمهور. المرة دي قول مين؟ الجمهور. طب ليه؟ لأنه ما رفعش الصلوات الخمس. الحكم النسخ هيعمل إيه؟ يأتي الحكم السابق وإيه؟ ويرفعه. لكن الصلوات الخمس باقية ولا زالت؟ لا، ده بقية. لو قال لا نقص صلاتين من الصلوات الخمس، ده نسخ، غير حكم. لكن زيادة على الخمس، الخمس إيه؟ باقية. قال: فهذا أيضا ليس بنسخ على قول الجمهور، وذهب بعض أهل العراق، مش كل أهل العراق، إلى أنها نسخ، إلا أنه رد عليهم دعواهم تلك بما يظهر عوارها. طيب، يعني هذا البعض قوله خطأ، عشان كده رد عليهم إيه؟ أهل العلم. قال: مش مثال حقيقي لكن اللي هو إيه؟ هنا بقول لك لا، هي مسألة افتراضية. افتراضية، مش هي مسألة افتراضية، لكن لو عايز مثال حقيقي هم لا يقولون به، وأهل العراق قالين بهذا زيادة التغريب على حد الزبد، هو رفع الحكم. فهم يعني بعض أهل العراق دول ده المذهب عليه، لكن تطبيقا خلينا نرجع. مش محدش بقى محدش يزعل، بس كل حد حنفي هنا ولا حد يزعل؟ حد حنفي ده؟ لا، الشيخ مش حنفي على فكرة، ده أنا بمزح معاه. الشيخ عنده المذهب الحنفي، وهو حريص كل الحرص انه لما يكلم احد يكلمه بالدليل، سواء كان من كتاب او سنة او قاعدة. ودي يا اخواني كلام يعني غاية الروعة. يقول: وان لم تكن مستقلة، ايه اللي مش مستقلة؟ الزيادة، خلاص، كزيادة جزء او شرط. ده بقى الايه اللي انا بقوله الان في التغريب على الـ على الـ على الزب، انا حطيت هنا غلط على حد الزب، خلاص. وان لم تكن مستقله كزياده جزء، لانه جعل هذا جزء على ايه؟ على الاصل، او شرط، او زياده ما يرفع مفهوم المخالفه. خلي بالك هم لا يقولون بمفهوم المخالفه. يبقى لو زاد جزء أو زاد شرط أو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة، المفترض إن ما يكونوش قالوا بهذا. فهذه العبارة أنا أظن إن فيها نظر عند الحنفية، لأنهم يعني ما يقولوها وهم إيه؟ لا يقولون بها. زيادة جزء زي إيه؟ زي التغريب على الجانب. ده جزء اصبحت العباره ايه مركبه من جزئين او شرط زي النيه للوضوء النيه للغسل بزياده شرط يقول النيه الوضوء لا يجزئ الا بايه الا بنيه يقول له جبت الكلام ده منين يقول له من حيث انما اعمل بالنيات يقول له حضرتك زدت لنا شرط الان لم يذكر في الكتاب واضحين يبقى زاد عليه ايه شرط قال او زياده ما يرفع مفهوم المخالفه زياده ما يرفع مفهوم المخالفه اظن انها من عند المصنف ولا يقولها الحنفيه لكن بالفعل هم يقولون به ازاي يقول فاقرأوا ما تيسر منه يقول قراءه ما تيسر تصبح مجزئه المفهوم انه اذا لم يقرا ما تيسر لا تجزئ لما تيجي انت الان تقول لي لا الفاتحه هي ما تيسر يبقى انت رفعت لي ايه منطوق هذا النص ايه منطوق النص ان كل ما تيسر مجزئ قال فهذه الزياده التي وقع فيها اختلاف الفقهاء ايه بقى الزياده دي الزياده المستقله اللي بتجيب جزء او شرط او رافع للمفهوم رافع المفهوم انا قلت فيها ايه فيها نظر علمي يعني يقولها الشيخ اظن انه كنت فقها طب لماذا يقول فيها نظر هم لا يكونون بمفهوم مخالف قال القول الاول في اي مساله من المسائل الثلاثه اللي مر الاخير انها لا تكون نسخا مطلقا بيان ده بيان لما ياتي الجزء او الشرط او بيان المفهوم ده بيان طب لماذا ما رفعتش الحكم الحكم بقى على ما هو عليه والى هذا ذهب الشافعيه والمالكيه والحنابله واستدلوا على ذلك بامور منها ان حقيقه النسخ لم توجد في الزياده طب لماذا نرفع الحكم لان حقيقته تبديل ورفع للحكم الخطاب طب والزياده تقرير للحكم بتقول الحكم ده باقي لكن بيضم عليه كذا حتى يكمل وضم شيء اخر اليه فاشبه الامر بالصيام بعد الصلاه لا اشكال فيه الا ترى ان الحاق التغريب بالجلد لا يخرج الجلد عن ان يكون واجبا ده احنا لو قلنا لا الحكم في الزاني انه يغرب ولا يجلد يبقى ده ليه النسخ لكن لما اقول لا خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام ده انا قررت الحكم جلد 100 وبينت ان هذا الحكم فيه زياده اللي هو تغريب عام وهذا فعل القران مع السنه انه تاتي للمجمل وتعمل ايه تبينه يعني جاءت هنا السنه فقالت هذه الايه هي مجمله قد اتت ببعض الحكم دون ايه كل الحكم قال بل هو واجب بعده كما كان واجبا قبله فيكون التغريب ضم حكم الى حكم واضح كده كلام قال في روضه الناظر ولنا ان النسخ هو رفع حكم الخطاب وحكم الخطاب بالحد وجوبه واجزاؤه عن نفسه وهو باقي ولا مرفوع باقي وانما انضم اليه الامر بشيء اخر ايه وشيء اخر اللي هو التغريب فوجب الاتيان به فاشبه الامر بالصيام بعد الصلاه فاما صفه الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا بل المقصود الوجوب والاجزاء ايه الكلام ده اما صفه الكمال ده عند الحنفيه بيقول لك لا التغريب ده اكمل يعود للحاكم ان راى انه يغرب غرب يبقى بيقول هو ما زاد شيء ده زاد صفه كمال طب ليه يا جماعه احنا قلنا اصل المساله دي كلها هي اصل اللي عند الحنفيه الذي بداوا به ان لا تثبت الفرضيات ولا الاركان الا بالقطعيه فين في الثبوت والدلاله ان نزل الثبوت والدلاله فليس فلا يثبت بها الفرض وعلى هذا الحق البيان هنا اقول لك ها هتنسخ عشان يجعل ايه هذه مساله داخله وضحت ولا لا لو كان الان التغريب ثابت بالمتواتر هيقول ده كمان امال هيقول ايه؟ هيقول لا هذا جزء الحد وهيسميه نسخ. هيسميه نسخ لايه؟ للكتاب. مش هيقول جزء كمان، هيقول لك ده جزء اجزاء زي ما بيقول الجمهور. يعني الجمهور بيقول ايه؟ بيقول لو جلد، لو جلد الحد ناقص ما اجزاش. ايه اللي ناقص فيه؟ التغريب. عندك حنفيه يقول لك حد ايه؟ كامل مش ناقص، اجزاء. طب والتغريب؟ يقول لك الى الحد كمال ان فعله فهذا كمال. الكمال عندهم هنا كمال واجب ولا مستحب؟ قد يقول هذا قد يقول هذا، قد يقول يأسا بتركه لكن الحد كده تم، وقد يقول لا ده مستحب. طبعا ما اقصدش هذا مثال، انا اقصد ايه؟ بصفه عامه. يقول ولهذا لو اوجب الشرع الصلاه فقط كانت كليه ما اوجبه الله وكماله هي الصلاه. لو ما عندناش اي حكم شرعي غير الصلاه تبقى هي الصلاه، وده كمال في وقته. واضح؟ فان اوجب الصيام خرجت الصلاه عن كونها كل الواجب، وليت هذا بايه؟ بنسخ الاتفاق. واما الاقتصار عليه فليس مستفادا من منطوق اللفظ. يعني منطوق اللفظ فيه كده الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. انا هقف واحط كده الكلمة بعيدة عن القرآن، لا تزيدوا عليها. هذا موجود في كتاب الله. يبقى اذا انا رفعت حكم، انا ما رفعت، انا قررت النص الكتاب لا يستفاد منه الاقتصار على ايه؟ هذا الحكم. طيب وليس في الكتاب ولا تعاقبوهم الا بذلك. قال واما الاقتصار عليه فليس مستفادا من منطوق اللفظ. ما مستفاد منين؟ من مفهوم. مستفاد منين يا اخواني؟ من المفهوم. ابعد الناس عن القول بالمفهوم الحنفيه، ولذلك المصنف هنا ايه؟ قالها، لكن قالها ايه؟ كما قلت لك تفقها. فين القول تفققوا لنا؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إلى آخر الآية. مفهومها أن عقوبتهم لا تزيد عن 100. ده المفهوم. حضراتكم بتحتجوا بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ بالمنطوق. هذا المفهوم لا يلزمكم حتى تقولوا هذا الكلام. ده احنا اللي يلزمنا احنا تقولوا ان انتوا تلزمونا. تقول طب بس مفهوم الان انتوا رفعتموه. نقول المفهوم ان وجه بالمنطوق فالمنطوق اقوى، يبقى المفهوم غير مراد. فكان هذا الامر رافع للمفهوم. طبعا هم يصرحوا بهذا الكلام ليه؟ لانه اصلا ما يقولش بالمفهوم. قال واما الاقتصار عليه فليس مستفادا من منطوق اللفظ، لان وجوب الحد لا ينفي غيره، وانما يستفاد من المفهوم. ها؟ ولا يقولون به. انتوا علي قلتوا هذا الكلام. المفهوم انت لا تقول به، يبقى يلزمك واحد من الاثنين، ان حضرتك تقول بالمفهوم او حضرتك تقول بايه؟ بهذه المساله. وفي كليهما رفع لايه؟ للقاعده، ووجدت انها قد رفعت. لان لو رفعت القاعده دي ورفعت القاعده دي ما عاد خلاف. انكسر الخلاف. واضح يا اخواني ولا لا؟ واحنا كنا قبل ذلك وما زلت اعيد، الخلاف الواقع في الاحكام غالبه ليس من الادله، غالبه منين؟ من القواعد دي. لو اتفقت القواعد ارتفع الخلاف او ارتفع معظم الخلاف. لو هدمت قاعده ممكن تبقى هدم اصل من اصول المذهب؟ طبعا. المذاهب لا ترفع. عشان بس تكون عشان تكون فاهم، انا بقول انا وليد لكن المذاهب يا اخواني لا ترفع. يعني انا النهارده كده مش بقول نرفع هذه القواعد من المذهب الحنفيه ونعدل من، لكن انا ابين وجه الخلاف. ولذلك اللي بيقول لي حسم الخلاف في مساله مش عارفه ايه، القول الفصل. يا عم قول الفصل مين؟ ليس هناك قول فصل ما دامت هذه القواعد موجوده، كل واحد له فهم. لكن انت عند حضرتك القول الراجح على اصول من؟ على اصول المتكلمين. ولذلك انت لما تأتي في مثل هذه المسائل الا طالب العلم الذي يعرف العلم لما يجي في مثل هذه المسائل ويفرض بحث في المسألة ينظر لمثل هذه القواعد مش الأدلة. لماذا يقول مش للأدلة؟ انا وانت او المذهبين بيستدلوا بنفس الأدلة. الإشكال فين؟ فهم الدليل. في فهم الدليل في القاعدة في المنهج اللي بنحكم في الدليل. فانت حضرتك لما تيجي تنظر في مثل هذه المسألة ما تقوليش اصل الحديث صحيح. طب انا عارف انه صحيح وانا اقر بصحته. كنت في زيارة لبعض الدعاة المشهورين فكان بيتكلم في مسألة الولي. الكلام ده كان في نصف التسعينات كده. يقول لو علم الحنفية ما علمنا من صحة الحديث لقالوا به. فسمعت وضحكت. كنا قاعدين على الغداء الشيخ صفوت نور الدين بيقول تضحك ليه؟ ضربني كده عليه تضحك ليه؟ قلت له ان الحنفيه علموا ولو علموا وكانوا جاهلين مش هيقولوا. فالشيخ يعني ايه؟ لا ازاي وهذا هذا ليس الظن بهم. وقلت له الشيخ جزاك الله خير وصلوا عليك لكن الامر ليس خطبة على المنبر. الامر الان ان لهم قواعد هم يحكمون. لا متأخر الحنفية يستطيعون أن يرفعوا قواعد ولا متقدمون ينفع أن يرفعوا القواعد. الأمر أن هذا حديث آحاد عندهم لا يثبت به الشرع ولا يثبت به الإيه؟ الركن. هذه هي القاعدة عندهم. قال لا نحسبهم لا تحسبهم هذا ظن واللي بقول هذا وصف. فالشيخ قال لي خلص الحديث ده خلص الحديث ده لأن الذي نتكلم معاه هو في الأساس في هذا الوقت هو غائب عنه مثل هذه القواعد أصلا. غائب عنه علم الأصول أصلا. مش يعني هو عارف أنه فيه علم أصول وعارف القواعد العامة. ولذلك أنا وددته هو طبعا مصنف وددته أن اللي يتكلم في مثل هذه المسائل لما يجي يتكلم يتكلم عن مثل هذا. لما يتكلم عن مثل هذا يبين فطالب العلم يستفيد. لان امر هذه الاشياء ترى انما ترجع الى ايه في الغالب. انا ما كنتش كل مسائل قد يكون بالفعل عندي مساله من المسائل متوقف فيها الامر على ايه على القول بنص. لكن جمهور المسائل المختلف فيها ترجع للقواعد. كلمه جمهور بتساوي كام؟ انا اقول كده من 85 ل 90%. انت تخيل الان انت رفعت من 85 ل 90% من الخلافات بين الناس يوضحك كام؟ 10% 15% من الخلاف محصور بين الناس في الفهم بقى الفهم وفهم وصحة قراءة الحديث. في قواعد موجودة مثلا في المسائل تخالف نص مخالفة أصلية ولا ما فيش؟ لا في احنا بنقولها. احنا لو عرفنا القواعد وعرفنا الراجح من القواعد هيرتفع الخلاف بهذه النسبة. لماذا تحذف المذهب؟ لا سؤال هل ترفع المذاهب؟ لا نقصد قاعدة معرفة النص. السؤال بس معلش هو لماذا سمي مذهب أبو حنيفة مذهب أبو حنيفة؟ مذهب أحمد مذهب أحمد. مذهب الشافعي مذهب الشافعي. مذهب مالك مذهب مالك. هو سمي لأنه يقول بمسائل وراجح ومرجوح كل الناس بتقول. لا المذهب هي مجموعة من قواعد ومناهج لاستنباط. المذهب يا أخواني عبارة عن إيه؟ مجموعة من قواعد ومناهج لاستنباط. لو أن عدد كبير جدا من أهل العلم لهم منهج واحد وقاعدة واحدة واختلفوا معه مش هنسميه مذهب هنسميه رأيه في المسألة. ولذلك إحنا عندنا قول أحمد في مذهبي قول ابن تيمية في مذهب أحمد. اختيار ابن تيمية في مذهب أحمد اختيار النووي في مذهب كذا اختيار فلان اختيار فلان اختيار فلان داخل المذهب. لماذا؟ لأنه قواعده مناهج الاستنباط عنده هي منهج مين؟ هذا الإمام. هؤلاء منهجهم منهج الشافعي. هؤلاء منهجهم في الاستنباط وقواعد الاستنباط منهج مالك. هؤلاء منهجهم في الاستنباط وقواعد الاستنباط منهج من؟ ولذلك مرتبوه. اللي بيصل لهذا هو بيقلد في الأصول ولا يقلد في الفروع. ده مجتهد في المذهب. واحد بيقلد في الاصول والفروع وان كان عارف الادله لكن ما بيعرفش يرجح، وعارف الاصول لكن ما بيعرفش يرجح، ده اقل. واحد لا يعرف الادله ويعرف المسائل ولا يعرف اصول المذهب، ده اقل في المذهب. واضح؟ ده داخل المذهب. اللي هيستقل بادله مذهب باصول ومناهج استنباط ده صاحب مذهب. خلاص؟ احنا عندنا اصحاب مذاهب كتير قوي في عصرنا. ليه؟ لانك بتجد الاخ دخل نظر في الكتاب والسنه وبدا يستنبط هو بقواعد من عنده، احيانا يقول بالقاعده واحيانا يخالف القاعده، ما عندوش قاعده. يقول بالقاعده ويخالف القاعده. في مسالتين ممكن يكونوا متقاربتين. من اين؟ يقول لك من النظر. طب فين اي قاعده النظر بتنظر بيها؟ يا اخواني عندي مناهج استدلال. في كثير من طلاب العلم لا يعرف هذه المناهج ويتهجم على المناهج. وبالفعل هم كده اصحاب مذهب، بس اصحاب مذهب ايه بقى؟ واضح كده؟ طيب نعم. ده القول الاول. القول الاول ايه؟ ان الزياده على النص المستقله التي لا ترفع الحكم، انتبه، التي لا ترفع الحكم، الزياده اللي بيكون جزء او شرط او مفهوم رافع المفهوم المخالف، هذه عند جمهور اهل العلم ليست نسخ، لكن هي ايه؟ بيان، وفيها اقرار للحكم الاول. عند الحنفيه نسخ. ده القول الاول. القول الثاني انها نسخ. قال، انتبه للضبط ده، الصرخسي، ده الضبط الصحيح، والمشهور عند الناس الصرخسي، لا بأس، مع ان الاسماء على الحكايه وليست على ضبطك انت وذوقك، ماشي. قال الصرخسي في اصوله: واما الوجه الرابع، طبعا انا بقول لا بأس لانهم بيقولوا خطأ مطروق خير من صواب مهجور، فاذا كانت لا تؤدي الى فماشي، لان بتذكر كل مره كلمه للنووي جاء لضبط بعض علماء الحديث، اظن كان ابن مردوي في شرح على مسلم، فقال ويقول ابن اصحاب الحديث ابن مردويه، ويقول اهل اللغه ابن مردوي، وهو الصحيح اللي هو قول مين؟ اهل اللغه. وانما قال اهل الحديث ابن مردويه لحديث موضوع، وان وهو النووي اسم من اسماء الشيطان. حديث ايه؟ موضوع. يقول: ونحن على سنة أهل الحديث سائرون. معناه إيه بقى؟ خطأ مطروق خير من صواب مهجور. نرجع. قال أنها نسخ. قال الصرخسي في أصوله: وأما الوجه الرابع وهو الزيادة على النص، فإنه، انتبه الكلمة دي، انتبه للكلمة دي، الكلمة دي خطيرة عنده. قال: فإنها بيان صورة، هي في الصورة بالفعل ويسلم له. طب ليه؟ لأن الصرخسي يا إخواني ليس رجلا سهلا، ده رجل في العلم كبير، ما يقدرش يقول له لا ده نسخ، فأنا هسلم لكم إنها في الصورة نسخ، استغفر الله، إنها في الصورة بيان، لأنها بتقر الحكم الأول وتزيد عليه جزء أو شرط، بيان ونسخ معنى. أنت عندكم هي في الصورة في الفعل بيان، ستة شغلين بل هي في المعنى نسخ، ونسخ معنى عندنا، سواء أكانت الزيادة في السبب أو الحكم. طب ليه يا عم؟ لن يقول أكثر من اللي قاله صاحب روضة الناظر. طبعا صاحب روضة الناظر ده فقيه. مين؟ ابن قدامة، رجل فقيه، ولذلك هو ألزمه. قال: وأما الاقتصار عليه فلا يستفاد من منطوق اللفظ، لأن وجوب الحد لا ينفي غيره، وإنما يستفاد من المفهوم ولا يحرون به. إيه الكلمة دي؟ هما بيقولوا عندنا بترفع إجزاء الحكم بالموجود ده، ترفع اجزاءه منين؟ بمفهوم المخالفه. وذلك هو قالوا ايه؟ معنى. ولذلك انا اقول هم لا يمكن ابدا انهم يقولوا ايه؟ رافع للمفهوم. سموا هم المفهوم هنا ايه؟ نعم معنى. وضحت؟ لانه لو قال رافع للمفهوم يبقى هذا القاعده نورث. تعالى بس انت بتقول بالمفهوم؟ قال لك لا، هقول لك لا. فبيقول هي ترفع، ترفع بايه؟ نعم ترفع الاجزاء معنى. يعني ايه ترفع الاجزاء معنى؟ يعني يقول لك رب العالمين يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هو قال لك ما تيسر من القرآن غير الفاتحة ولا سكت؟ سكت. معناه لما أقول لك ما تيسر من القرآن هو الفاتحة ما تقوليش ده نسخ. هو يقول لك لا، ده في المعنى دي نسخ. أنت زي ما تقول كده في الصورة ليست نسخ، لكن في المعنى نسخ. تقوله إزاي؟ هيقول لك لو كان قرأ إنا أعطيناك الكوثر أنا كنت هقول له صلاتك إيه؟ صحيح. انت الوقت لما قلت لا هي الفاتحه اصبحت غير صحيح. فهذا رفع معنى. بيقول له جبت رفع معنى ده منين؟ منين يا اخوان؟ من المفهوم. وهو لا يقول بالمفهوم، ولذلك هو لا يصرح بايه؟ بكلمه المفهوم، لكن يصرح بكلمه معنى. واضح كده؟ ولذلك انا اقول انتبهوا لانهم ائمه. ومرت زيها عند الحنابلة امبارح في الروض المربع في كتاب الصيام، لأنه إمام برضه ما يلزمه حال عنه أدب غيره. واضح يا اخواني؟ طيب. قال واستدلوا على ذلك. هيبتدي ايه؟ يحاول يقنعك الآن بايه؟ بمذهبه. طب يا اخواني يحاول يقنعك بمذهبه لأنه ايه؟ معتقد. هو يعتقد الآن، بيحاول يقنعك أنت بمذهبه. استدلوا على ذلك بعدد من الاشياء، بان النسخ بيان انتهاء حكم. خلاص كده. قال وهذا موجود في الزياده على النص، لانه بين انتهاء الحكم اللي كان بيجزي الصلاه فيه بقراءه ما تيسر. نقول له بيان انتهاء حكم، من اين قلت ان هذا هو الاقتصار على مثل هذا في الحكم؟ منين؟ اقول لك منين؟ من المفهوم. نقول له طب واللي احنا جبناه رفع رفع هذا الاقراء، احنا كل ما تيسر من القران يقرا، وما تيسر هو الفاتحه. الفاتحه القران. ورحت ولا؟ فيكون نسخا. وبيان ذلك ان الاطلاق على معنى المقصود من الكلام، وله حكم معلوم وهو الخروج عن العهده بالاتيان بما يطلق عليه الاسم من غير نظر الى قيد. يقول لك الاسم ده كان عام، حضرتك جيت عملت ايه؟ قيدته، قلت ما تيسر هو الفاتحه، قيدت. احنا عندنا يا اخواني بيقولوا كده في الحدود، وان كان ليس محله الان حد نقص فين؟ في المحدود. النقص في الحد زياده في المحدود. يعني ايه؟ اقول ما تيسر من القران، اقرا ما تيسر من القران، ده زياده في الحد، ده نقص. خلاص. يبقى كل ما تيسر من القرآن ايه؟ ملزم. اقول اقرأ ما تيسر من القرآن وما تيسر الفاتحة، زدت اهو، عملت ايه؟ خللت المحدود، قلت ان الفاتحة بس هي المجزئة. يبقى الزيادة نقص في المحدود، والنقص زيادة في المحدود. هنا نفس الطريقة، بيقول لك العام، العام بدون قيد وسع، مع القيد ضيق. دي كان عندي عام نقص في الـ في الـ في الـ نقص في الـ في الـ في الحد، فكان عندي زياده فين؟ في المحدود. عكسها، ماشي كده؟ ده بيقول لك الان، بيقول لك كان عندي نص عام كان بيجزئ، كان عندي الجلد وحده مجزئ، لما قلت الحد مركب من الـ من الـ من الجلد والتغريب، زدت في المحدود، نقصت فين؟ ها؟ في الحد. أقول كده، حد الزنا جلد 100 وتغريب عام، ده زدت فين؟ في الحد، مش كده؟ لما زيد في الحد اللي هيحصل؟ ينقص فين؟ في المحدود. طيب الآن هنشيل كلمة تغريب. أقول حد الزنا جلد 100، هوسع فين؟ في المحدود، يبقى جلده 100 اصبحت مجزئه خلاص، ما يبقاش ما يلزمنيش ان ايه وضحت ولا لا. نرجع. قال: وهو الخروج من العهده بالاتيان بما يطلق عليه الاسم من غير نظر الى القيد. لما تجيب له القيد عملت ايه؟ ضيقت عليه. جعلت الاول مجزئ ولا غير مجزئ؟ مجزئ. الاول غير مجزئ. الجلد وحده مجزئ ولا غير مجزئ؟ غير مجزئ. الوضوء بغير نيه، انا كنت بتبرد كده وبعدين دخل وقت الصلاه فوجدت نفسي اني غسلت الاعضاء الاربعه، مجزئ ولا غير مجزئ؟ على قولهم، على قولهم مجزئ، على قولهم مجزئ. ليه؟ ما بيشترطش النية، خلاص كده كان عام. حضرتك جيت وقلت له لا، لن تجزئ الوضوء، لن يجزئ الغسل الا بالنية. قال: والتقييد معنى اخر مقصود على مضاد، على مضادة المعنى الاول، لان التقييد اثبات القيد والاطلاق رفعه وله حكم معلوم، وهو الخروج عن العهدة بمباشرة ما وجد فيه القيد دون ما لم يوجد فيه ذاك. فإن صار المطلق مقيدا فلا بد من انتهاء حكم الإطلاق بثبوت حكم التقييد. يعني ايه الكلام؟ يعني الأولاني، الحكم الأولاني اللي كان بيجزئ الجلد فيه حضرتك رفعت. أقول له أنا رفعت مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم. هقول لك مفهوم، أنت لا تقول به. واضح ولا لا؟ النص اللي كان اول ده هل فيه اقتصار من المنطوق على هذا الحكم؟ هيقول لك لا. امال حضرتك جبت الاقتصار على الحكم ده منين؟ من المفهوم. فاقرأوا ما تيسر منه، هل في ما تقرأوا ما تيسر منه الاقتصار على قراءة ما تيسر؟ هيقول لك لا. امال حضرتك جبته منين؟ برضه من المفهوم. ولذلك هو بيقول لك في الصورة هو بيان، لكن في المعنى نسخ. يقول جبت المعنى منين؟ وعمال يشرح لك، والشرح اللي بيشرح ده كله لن يخرجه من عهدة ان ده مفهوم وانت لا تقول به. قال: لعدم امكان الجمع بينهما للتنافي فان الاول يستلزم الجواز بدون القيد. الحكم الاول بيستلزم الجواز من ايه؟ بدون قيد. والثاني يستلزم عدم الجواز بدونه. واذا انتهى الحكم الاول بالثاني كان الثاني نسخا للاول ضرورة. نقول له ضرورة عندك، ضرورة عندك، لأنه يا إخواني أتى بقاعدة فوضعها فين؟ في غير محله. هو عايز كل اللي بيقوله إن الثاني ده رافع للحكم الأول عشان يساوي بين النسخ والإيه؟ والزيادة. هنقوله طيب إحنا هنعكس عليك، لو أن هذه الزيادة متواتر هتقول إنها ناسخة؟ عارف هيلتزم إنه يكون ناسخ عشان ما يكونش قاعدة دي. يقول: وأيضا زيادة الجزء إما بالتخيير في اثنين أو ثلاثة بعدما كان الواجب واحدا أو أحد الاثنين فترفع حرمة تلك ذلك الواحد، أو ترك أحد هذين الاثنين، وإما بإيجاد شيء زائد فالزيادة هنا ترفع أجزاء الأصل. هي نفس الموضوع، نقول ما رفعت أجزاء إيه؟ الأصل، بل قررت الأصل، قررت الأصل ثم زادت. أيضا جزاء الزيادة بيتكلم عن مثال الأرض، بيتكلم عن مثال هنا ولا إيه؟ مش فاهم. أي إيه؟ وأيضا أن زيادة الجزء من التخيير في اثنين أو ثلاثة اللي هو إيه؟ رقم اثنين. لا لا، ده هو بيديك أمثلة، هي مثال. هو عندك هو بيديك أمثلة، بس هو بيقول لك الزيادة دي قد تكون تخيير في اثنين وكان عندك الأمر في واحد، قد تكون هذه الزيادة بتزيد لك شرط، قد تزيد سبب. واضح ولا لا؟ هذه مسألة افتراضية. يعني أنا مش شايف مثال، يعني ما فيش مثال. فيش مثال. ما فيش مثال. طيب هنقف عند هذا الحد ولا؟ إن شاء الله. سبعة عشر. طيب. جزاك الله خير. الله يسلمك. هو طبعا احنا ماشيين بالراحة، لكن المقصود بهذه المادة داتا.